وصلوا على خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع آيات المواريث. وفي آخر لقاء لنا وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وقفنا عند تفسير معنى الكلالة، وقلت لحضراتكم إن آيات المواريث بدأت بتوريث الأصول، فتحدثنا عن الآباء، تحدثنا عن الأبناء، وهؤلاء هم الأصول. ثم تحدثنا أيضا عن أصول أخرى اتصلت بالميت عن طريق المصاهرة والزواج، وهو الزوج والزوجة. وبقي أضعف صلة تتصل بالميت وهم الكلالة، كما عبر عنهم القرآن الكريم. الكلالة كما يقول أهل العلم لفظ مشتق من الإكليل، والإكليل هو ما يوضع على الرأس فيحيط بها من تاج أو عصابة تحيط بها رأسك، وهي ليست من الرأس. يعني هل التاج جزء من الرأس؟ العصابة التي تربطها على رأسك هي جزء من الرأس؟ فكذلك الكلالة ليسوا أصولا للميت. ما معنى ليسوا أصولا؟ أي نعم تربطهم بالميت رحم، ولكن لا يتصلون بالميت إلا عن طريق واسطة. إلا عن طريق إيه؟ واسطة. فالأب هل يتصل بالميت عن طريق واسطة؟ يعني أنا مثلا أبي يسمى بدر، اتصالي بي بيقال عبد الله ابن مباشرة كده خلاص، وابني اتصاله بي بيقال محمد إيه؟ ابن عبد الله. فاتصالي بي واتصاله بي اتصال ايه؟ مباشر. واضح المسألة؟ لما تيجي تتكلم عن الاخ والاخت، هل الاتصال اتصال مباشر؟ بمعنى انا لي اخ يسمى هشام، فلا يعرف اتصالنا هذا وهو متصلين إلا عن طريق مين؟ الأب. فالأب هو الواسطة المشتركة بيني وإيه؟ وبينه. وقد يكون أخي وليس من أبي، يعني أخ ليه؟ لأم، فلا يعرف اتصاله بي ولا اتصالي به إلا عن طريق الإيه؟ عن طريق الأم. ومن أجل هذا قالوا إني الكلالة كل من يتصل بالميت عن طريق واسطة، والأصول كل من يتصل بالميت مباشرة. ومن هنا لما جاءوا ليعرفوا معنى كلمة كلالة، وكلمة كلالة ما ذكرت في القرآن الكريم إلا في موضعين، والموضعين في سورة النساء، هذا موضع، في موضع آخر في آخر الايه؟ في آخر الصورة. في آخر الصورة. مستحيل القوي على إنه واحدة راجل مات واتفل مع ستات دلوقتي. لا لما نخلص. حالا كيف نتعرف الدرس طبعا. يعني ننتظر لما نخلص إن شاء الله. فذا بقول إن شاء الله تعالى. لذلك لما سئل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، سألوه قالوا له: يا أبا بكر، من الكلالة؟ الكلالة اللي بيتكلم عنها القرآن الكريم. قال: أقول برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان مما قلت. الكلالة من لا والد له ولا ولد. يبقى كل من مات ليس له والد وليس له ايه ولد، يبقى اسمه يورث ايه كلالة، لان ملوش ايه اصول زي ما اتفق، ملوش ايه اصول، فيبقى اسمه يورث كلالة. طبعا هذا المعنى وهذا التعريف اتفق عليه كل الصحابة واجمع عليه جمهور الفقهاء والعلماء سلفا وخلفا، واتفق عليه الفقهاء الاربعة، ويؤيد هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا واحنا نتكلم عن الوصية، لما قلت لكم ان جابر بن عبد الله حضرته الوفاة وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرئ اورث ايه كلالة ليس لي والد ولا ولد، فهل اوصي بمالي كله؟ ففين هذا الكلام؟ فعبر انه يورث ايه كلالة، فلا والد له ولا ايه ولا ولد، لا اصل من فوق ولا جذر من ايه ولا جذر من تحت، انتهت المسألة. ومن هنا اتفقوا على هذا التعريف ان الكلالة هو الذي يورث ولا والد له ولا ولد. طيب لا والد له ولا ولد، اذا ممكن يكون له اخ اخت اخوة بوجه عام، عمومة بوجه عام، خلاص عمومة بوجه عام، ده يورث ايه كلالة. او يكون له غير الوالد والولد، يكون له والدة ام، يعني ام، والام لا تعتبر بالنسبة له ايه اصلا او امتدادا، لانه في الاصل لا ينسب ايه لا ينسب اليها، لا ينسب ايه، لان الام بتنسب الى مين؟ واضحة المسألة دي؟ فقالوا هذا هو الذي يورث ايه كلالة. ممكن يقول لي يعني اعمام اخوان، تمام، وزي ما قلنا اخوة. من هنا قال اهل العلم لما جه القرآن الكريم وقال وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله ايه اخ او اخت، كلمة اخ واخت يدخل فيها بقى الاخوة لابوي والاخوة لاب وليس لام، والاخوة لام وليس لايه لاب، لان هم الاخوة لا يخرجوا عن هذه الثلاثة. طبعا ما تقوليش طب والاخوة من الرضاع، لاني كلمة رضاع دي لا تدخل معنا في قضية الايه الارث، تمام. انا عندي الاخوة كم نوع؟ ثلاثة. الاخوة اللي تسموهم الاخوة الاشقاء، قول دول اشقاء يعني منين؟ من ابويا وام. وبعدين في اخوة ليه لاب وليس لام، تمام، وفي اخوة ايه لام وليس ليه وليس لاب، تمام. فلما يجي القرآن الكريم يقول وله اخ او اخت، اي نوع من الثلاثة دول؟ اي نوع من الثلاثة دول؟ تطبق الآية دي على مين من الاخوة؟ تورث السدس للأخ الشقيق ولا الأخ لأب ولا الأخ لأم؟ وتورث الثلث للاثنين أو ما زاد لأب أو لأب وأم أو لأم؟ طب ولو اجتمعوا الثلاثة ده بيحدث؟ توجد إخوة شقاء وإخوة لأب وإخوة لأم، يمشي الآية دي على مين؟ الزعلانين مني؟ لو الزعلانين قولوا والله قولوا أي حاجة طيب مش مشكلة يعني. نعم الإخوة الأشقاء والإخوة الأب خطأ فادح. طبعا طبعا اتفق أهل العلم قاطبة على أن المراد بهذه الآية الإخوة لأم، الإخوة لأم اللي هتلاقيهم أضعف أنواع الايه الإخوة، يعني أقوى عصبة في الإخوة. الإخوة مين؟ الأشقاء يا راجل، لأب وأم الاتنين مع بعض، ثم ليهم الإخوة للأب، ثم في النهاية خالص الإخوة لمين؟ لأم. فاتفق أهل العلم بتعبير واضح قاطبة على أن المراد الأخ والأخت اللي هم المين؟ لأم. طب ليه؟ ليه؟ اشمعنى دول اللي اتفق أهل العلم عليهم؟ ليه؟ لأنك لو عدت إلى آية الكلالة الأخرى التي هي في آخر سورة النساء هتجدها بتتحدث عن الإخوة اللي هم الأب وأم أو لأب، إخوة الأشقاء يعني. ما هو كل من اشترك معك في الأب بقى اسمه إيه؟ شقيق، فسواء الأب وأم أو الأب. تجد آخر آية في سورة النساء تحدث عنهم. يضاف إلى هذا، يضاف إلى هذا إن الإخوة لأم ليهم خصائص معينة ليست لباقي الإخوة. من خصائص الإخوة الأم إن هم بيستوي فيهم الذكر مع الأنثى، ودي مش لأي حد من الإخوة. يستوي فيهم الذكر مع الأنثى يعني إيه؟ يعني قانون الميراث بينص دائما إن للذكر مثله إيه؟ حظ الأنثيين. إلا في الإخوة الأم زي ما بياخد الذكر زي ما بتاخد الايه الأنثى. طب انظر الآية كده بتقول ايه؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الايه السدس، فإن كانوا ايه أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. شركاء في الثلث يعني ايه؟ ها؟ كل واحد ياخد زي الثاني، الثلث يقسم عليهم، كل واحد زي الثاني. مع الإخوة الأشقاء سواء كان الأب وأم أو الأب بس، في آخر سورة النساء تجد من ربنا سبحانه وتعالى بييجوا ويقولوا ويجتمعوا كده، فللذكر ايه؟ مثل حظ الأنثيين. فدي كانت إشارة أو إلماحة الى ان المراد الاخوة ليه الاخوة ليه لام. ادي واحد. اثنين، قراءة عمرو بن العاص انه كان اذا قرأ هذه الاية فكان يقرأ وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت لام فلكل واحد منهما السدس، كان يقرأها كذا والله. ثالثا، اتفاق اهل الايه اتفاق اهل العلم سلفا وخلفا على هذا. من اجل هذا بيقولوا ان الاخوة لام ليهم اربع خصائص تحفظها يقتصر بها عن غيرهم، اربع خصائص احفظها. الخاصية الاولى انهم لا يرثون الميت إلا إذا كان يورث كلالة بس، هي الحالة الوحيدة اللي بيورثوا إيه فيها. فولا للميت أي حد من الأصول اللي يحصل ما يورثون. أدي واحد. اثنين، أنهم يرثون مع وجود سبب توريثهم. إيه سبب توريثهم؟ ما ورثوا من الميت ليه؟ ورثوا من الميت ليه؟ عشان بيتصل ويه مع ايه؟ مع الام. فهم بيرثوا مع وجود الام، مع ان احنا قلنا لو ترجع لورا ان وجود احد الابوين بيحجب مين؟ اخوات الميت. الا الاخوة الام بيرثوا مع وجود الايه؟ مع وجود الام. الخاصية الثالثة ان هم لو كانوا 100 واحد لا يزيد نصيبهم عن الثلث جمال القرآن. فان كانوا اكثر من ايه؟ من ذلك، لو بقوا 100 لا يزيد نصيبهم عن الثلث. الخاصية الرابعة ان الثلث لما بيوزع عليهم بالايه؟ بالتساوي، وليس بقانون للذكر مثل ايه؟ حظ الانثى. كم خاصية؟ 4 خواص احفظها. بقولهم تاني، نمرة 1 لا يرثون الا اذا كان الميت يورث كلالته. 2 لو كانوا ولو 100 لا يزيد نصيبهم عن الثلث. 3 بيرثوا مع وجود مين؟ الام. ودي مسألة خاصة بهم هم، باقي الاخوة لا، يعني الاخوة الاشقاء لو في ام او اب بيحجبوا حجب ايه؟ حرمان. فاكرين الكلام ده احنا قلناه والله. نمرة 4 ان الذكر لو اجتمع ذكور واناث الذكر بيأخذ مثل ما تأخذ الايه؟ الانثى. مش ياخذ ده اقوى، لا، يبقوا شركاء في الايه؟ في الثلث. ده زي ما ده ياخذ. واضحة دي؟ مسألة توريث الإخوة لأم نشأ عنها مسألة اللي هي بيسموها المسألة المشتركة أو المسألة الحمارية، نسبة للحمار يعني. تقول في مسألة حمارية؟ والله في المرات كده. فاكرين احنا درسنا زمان مع بعض المسألتان الايه؟ العمريتان، اللي كانوا بيتعلقوا بميراث الزوج مع وجود اب وايه؟ وام. فاكرين الكلام ده؟ قلت لكم ان مع وجود الزوج واب وام، فالقرآن لما نص فلأمه الثلث ان لم يكن له ايه؟ ولد. فلو ان احنا اعطينا للزوج النصف وللام الثلث هيكون نصيب الاب ايه؟ السدس، مع ان الاصل بقت تبقى الام ضعفه، مع ان الاصل ان الرجل يكون هو ايه؟ الضعف. عشان كده قلنا ان احنا بنعطي للزوج النصف وبنعطي للام ثلث ما يتبقى بعد النصف، يبقى هيكون نصيب الاب ايه؟ ثلثين ضعفها بقى، ثلثين ما تبقى بضعفها. فاكرين الحكايه دي؟ فاكرين المسالتين العمريتين؟ فزي ما في المسالتان العمريتان في مسألة بتسمى بالمسألة المشتركة أو المسألة الايه؟ الحمارية. والله تفتح كتب الفقه وكتب التفسير يقول لك والمسألة الحمارية وقعت أيضا في عهد عمر. تقعد أنت مستغرب تقول ايه المسألة الحمارية؟ كانت بتخص حمار ولا ورث ولا ايه؟ أنت مش عارف ايه المسألة الحمارية؟ تعبير خطير جدا. تقول ايه ده؟ صحيح ايه الحكاية دي؟ ايه المسألة الحمارية دي؟ المسألة الحمارية دي بيقول اني لو ان رجلا توفيت او امرأة، لو ان امرأة توفيت فتركت زوجا، ادي واحد، وتركت اما او جدة، لان احنا قلنا الجدة بتاخد مكان الايه؟ مكان الام. فاكرين الكلام ده؟ فيبقى تركت زوج وتركت ايه؟ اما، وتركت اخوة لام واخوة اشقاء، قسم ها الزوج ياخد ايه؟ بتبص في ولد ليها ولد ملاش، خلاص الزوج له كام؟ النصف. احنا عرفنا نصيبه اللقاء الماضي يوم الخميس الماضي، يبقى له النصف. خلص له النصف. حلو الحلو. طيب الام الام مع وجود الاخوه للميت بيحجبوها حجب ايه؟ نقصان، تنزل من الثلث ليه؟ للسدس، يبقى نصيب الام ايه؟ السدس. وبنص الايه اللي معانا دي الاخوه لام ياخدوا ايه؟ فهم شركاء ايه؟ في الثلث، ده الاخوه لمين؟ لام، اصبحوا شركاء في الثلث، فبقى الزوج النصف والام السدس والاخوه لام الثلث كده التركه كلها خلص، لان السدس مع الثلث يكونوا كام؟ نصف، ودي نصف الزوج، يبقى التركه خلص، يكون نصيب الاخوه الاشقاء ايه؟ ها؟ ولا حاجه، احنا بنورث على كتاب الله ولا حاجه، تمام؟ ومعروف شرعا ان ما دام في ام موجوده بتحجب مين؟ الاخوه الاشقاء، لكن لا تحجب الاخوه لام. فاللي حصل ان في المساله دي اصبح الاخوه لام وهم اضعف موقفا بيرثوا، والاخوه الاشقاء وهم اقوى موقفا ايه؟ لا يرثوا. المسألة دي وقعت في عهد عمر، امرأة توفيت تركت زوجا وتركت أما وتركت إخوة لأم وإخوة أشقاء، فجاء عمر ليورث، فورث انطلاقا من كتاب الله، ما يجيبش حاجة من عنده، فأمسك بكتاب الله، الزوج النصف، يلا الأم حجبت حجب لوجود الإخوة حجب ايه؟ نقصان، فاعطاها السدس. والقران بينص ان الاخوه لام لهم الايه؟ الثلث، فاعطاهم الثلث. وترك الاخوه الاشقاء بلا شيء. عملوا ثوره. شوف راحوا يقولوا ايه بقى؟ فدخلوا عليه، دخل الاخوه الاشقاء عليه. وقالوا له يا عمر هب أن أبانا حمارا، عشان كده سموا المسألة دي المسألة الايه؟ الحمارية، نعتبر أبونا ده كان حمار مالوش صفة خلاص. هب أن أبانا حمارا ألسنا نجتمع في الأم؟ يعني احنا برضو بيصدق علينا ان احنا إخوة ليه؟ لأم، فكان لازم تشركنا فين؟ اعتبر أبونا ده مالوش صفة، مع انه بيقوي موقف لكن على اعتبره حمار. يلا، وعشان كده بيقولوا ان هم لما قالوا هذا التعبير هب ان ابانا ايه؟ حمارا، سموها بالمساله الايه؟ الحماريه بقى. فقالوا له هب ان ابانا حمارا، حمار خلاص، هب ان ابانا حمار ألسنا نجتمع في الايه؟ في الام. فعمر حسب قال الله صحيح، ده هم ان قلنا اخوه اشقاء صالحه، وان قلنا اخوه لام ما هي صالحه برضه، يبقى هم داخلين في عموم الاخوه لايه؟ لام. فاشركهم مع باقي الاخوه في الايه بقى؟ في الثلث. وعشان كده كونوا اشركهم سموها بالمساله الايه؟ المشتركه. وعشان تعبيرهم اللي عبضوه سموها بالمسألة الايه؟ الحمارية. ووافق على هذا الرأي، على هذا الرأي كثير من السلف والله تعالى عليهم اجمعين، وهذا ما يعمل به عند الشافعي وعند مالك وعند فقهاء اهل المدينة. علي بن ابي طالب رأى عدم الشركة، قال لا دول يطلعوا زي ما قلتم البول بلا حمص، اللي هم مين؟ الاخوة ايه؟ الاشقاء. وسار على رأيه ابو حنيفة واحمد، ابو حنيفة وايه؟ واحمد، عارف صاروا على ايه؟ صاروا على رأيه. والارجح والذي تطمئن اليه النفس هي الشركة، اني دول فعلا مش معقولة وهم اقوى موقفا لا ايه؟ لا يرثون. ف فلو قلنا احنا بنورث الاخوه لام فهم اسمهم برضو اخوه لايه؟ اخوه لام. والله وهب ان اباهم كان حمارا ملوش صفه، لا اسم ولا صفه ولا تزعل، فعلى الاقل هم بيجتمعوا في الايه؟ في الام. وهذا ما يعمل به في هذه المساله على الراجح، على الايه؟ على الراجح. وضحت الرؤيه في القضيه دي؟ يبقى وان كان رجل يورث كلاله، وعرفنا عن كلال او امراه وله اخ او اخت، ماتوا ملوش غير اخ واحد لام، اخت واحده لام، ياخد الايه؟ السدس. لو كانوا اكثر اثنين فما يزيد هنجعلهم شركاء في الايه؟ في الثلث. وتذكر دائما المساله اللي ايه؟ المشتركه او الحماريه، واعتقد انها لا تنسى. تمام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار. لا، التعديل ده بقى هنا جديد. طب احنا مرت علينا من بعد وصيه يوصون بها او توصون بها او دين، مر كتير ماشي، وعرفنا الوصيه وعرفنا الدين وانه بيسددوا قبل ما نوزع الايه؟ التركه، ماشي. وعرفنا شروط الوصيه، تمام، انه لا وصيه لوارث وان الوصيه لا تزيد عن الايه؟ عن الثلث. مش عرفنا الكلام ده؟ كل اللي عرفناه، الا ان الايه ها هنا جاء فيها تعبير جديد وهو غير ايه؟ غير مضار. يعني ايه غير مضار؟ مش معنى جت هنا، مش معنى جت هنا قول اني خلاص ختام الاحكام دي بخلاف الحكم الباقي وهو الكلاله الاخوه بقى الاشقاء، لسه عجلنا فين؟ في اخر سوره النساء. تمام. وطبعا هنيجي نسال سؤال في اخر السوره لما نوصل لها دي، ليه الايه دي اجلت لاخر السوره ولم تاتي مع بقيه ايات الايه؟ المواريث. لابد ان يكون لده حكمه، وعشان كده زي ما قلت لكم ان في حاجه قلناها زمان لو تفتكروا في المتشابه، لما جه قسم المتشابه قلنا في متشابه لفظا وفي متشابه ايه؟ معنى. قلت لكم المتشابه اللفظي اما ان يكون اللفظ مفرد او مركب، والمتشابه اللفظي المركب ثلاثه اقسام، تمام، اما انه بيكون عن طريق بسط او اختصار او السياق. تفتكروا الكلام ده؟ قلت لكم احيانا في سياق كده في القران يتشابه عليك امره، تقعد متضايق وتقول السياق ده جه كده ليه؟ كده ليه؟ واخد بالك؟ ورحت ضربت لكم مثل دايما احب اذكركم بيه، قلت لكم في سوره المائده لما ربنا سبحانه وتعالى بدا يتكلم عن في بدايه سوره المائده، اوفوا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم. فنص ربنا هنا في اول ايه على تحريم الصيد لمين؟ للمحرم. تمام. ان الله يحكم ما يريد. يا ايها الذين امنوا اسمع بقى، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فصاد. شوفوا اذا حللتم فصاد دي كنت تقعد تشغل موها كده تقول ده كان المفروض تيجي ورا غير محل الصيد وايه؟ ما دي بتكملها مش كده ولا ايه؟ فكان الاصل الساق يمشي كده. اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم، كان يجي وراها بقى واذا حللتم فاصطادوا. كمل الحكم على بعضيه. ذلك ما ربنا يقول يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم وايه؟ ورضوان. لكن لا، ده جاب جزء من الحكم، وبعد ما جاب جمله من الاحكام رجع جاب الجزء الايه؟ الثاني المكمل. ليه؟ تقول السياق ده وده اسمه السياق الذي يتشابه عليك امره. ليه السياق ده كده؟ واخد بالك؟ فيقول لك اه ربنا سبحانه وتعالى ارجى واذا حللتم فاصطادوا لعله. ما جابهاش مع الحكم في الاول لعله، انه جابها ورا ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا، عشان يقول لك ان حكم المشركين في اعطاء الامان لهم كحكم الايه؟ الصيد. فزي ما قلت لك لا تحل الصيد وانت حرم، فلا تحل لنفسك قتل من ذهب قاصدا البيت الحرام من المشركين بحج او ايه؟ او عمره. فاذا تحللت انت وهم من الحج والعمره يبقى هو بالنسبه لك زيه زي الايه؟ زي ما تصطاد الارنب اصطاد الكافر ابن الكافر ده كده على طول. اذا في عله، في عله في ان السياق يكون كده. فهنيجي نقول الله، طب ما السياق عندنا ايات المواريث اتجمعت فين بعد ما هتسير عمر؟ هنقعد مع بعض عمر؟ والله عمر الله اعلم 3 4 سنين 5 10، احنا لسه في اول 12 ايه زي ما ربنا يريد سبحان الله. فزي ما توصل احنا 12 ايه دول احنا وصلنا كام شريط؟ 25 شريط 12 ايه ولسه الله اعلم. فعلى بال ما نوصل لاخر الصوره عمر، بعد العمر ده هنيجي بقى نتكلم تاني عن حكم من احكام الايه؟ المواريث والكلاله. طب ما جاش معانا في الاول ليه وخلصت؟ لا دي ليها عله وليها حكمه تعرفها في حينها، مش هقول لك دلوقتي مش هريحك يعني. تمام؟ فلكن ها هنا هتجد ان ايات المواريث ربنا سبحانه وتعالى هيبدا يختمها. ودما يبدا يختمها لابد بقى انك توفى الاحكام اللي مرت حقها. فالله تكلم عن مشروعيه سداد الدين من تركه الميت، وعن مشروعيه الايه؟ الوصيه. قبل ان تبرح هذه الايات قال الله لك غير مبار، غير ما يكرهها لكش. جبالك في اخر ايه اتكلم فيها وقال فيها من بعد وصيات ايه يوصى بها وايه؟ او ده قال لك بقى غير مضار. ايه غير مضار دي؟ وبعدين غير مضار في تختمها ازاي؟ وصية من الله، والله عليم ايه؟ حليم. حليم. طب تعالى بقى الاول غير مضار دي جت ليه؟ ليه؟ قال لاني الاحتيال، وبقى ابواب الاحتيال، واحنا يعني الانسان ده بارع جدا في كونه يحتال. باب الاحتيال دي مفتوحه زي ما بيعملوا قوانين، واخد بالك؟ وبعدين تبص يقول لك كل قانون له ايه؟ ثغرات كده، ثغرات. فكذلك في ناس بتحتال في دين الله، والله تحتال في دين الله، اللي بيدخلوا من ثغرات القانون بيسموهم ناصحين. يقول لك عليه ناصح، ده عارف ثغرات القانون دي ناصح قوي، لانه في النهايه بيضحك على مين؟ على المخلوق. لكن اللي بيحتل على الله ده مصيبته تقيله، لان حسابه مع مين؟ مع الله. فمهما يقول بقى اصل كانت نيتي، اصل كان قصدي، اصل مش عارف ايه، اصل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. خلصت. يوم ربنا سبحانه وتعالى يعلم بخاطب مين؟ الا يعلمه من خلق؟ فيعلم نحن اسد في الاحتيال، في الاحتيال. كان زمان امر مالي متروك لي قبل ما يبقى في اسلام وقانون اسلام، ابدل ده ما تديش لده، سيب لده ما تسيبش لده، مساله خاضع ليه؟ مالي ولا حر فيه. الاسلام وضع قوانين للمواريث. القوانين دي بتضايق بعض الناس احيانا. طب هو مش عايز اخويا يورث، مش بيحصل كده؟ فبص ايه، تارك زوجه واخوه، فالاخوه هيورثوا. بل كل الارث يروح لهم، لان ما دام تارك زوجه واخوه يبقى حق الزوجه ايه؟ الربع يا راجل، الربع، لان مفيش ولد، ولو في ولد يبقى حقها الثمن، والاخوه هياخدوا باقي التركه ارثا وتعصيبا، مش كده؟ فيبقى متضايق قوي من الحكايه، هو عايز يجيب كله لمين؟ لمراته، تمام؟ في ناس كده، فيبقى عايز يدي لده وما يديش لده، في واحد بيغتاظ من الورثه كلهم، الله يحرمهم ولاد الذين دول ما يشوفوا مني تعريف، لكن طول ما قوانين الاسلام قدامه فمش قادر يعمل حاجه، يقوم يحتال علشان يلحق بيهم الضرر، يحتال عشان يلحق بيهم الضرر بقى، دي غير المضار. ازاي؟ قال بيحتال في امر الدين وفي امر الوصيه. يحتال في امر الدين يقوم يكتب ان انا اقترضت من زوجتي مبلغ 10,000 جنيه. حلو، وهو لا اقترض ولا حد، زي ما بيحتال بعضهم، مش عايز اقول بعضكم، يقوم علشان يهرب من ان بس بيحب احد الابناء عن باقي الابناء، فروح كاتب له بيع وشراء. بتضحك على مين يا اخوي؟ وهو لا باع ولا اشترى ولا قبض من ليم واحد، كل قصده ايه؟ يحرم الايه؟ الباقين. فعنده حته ارض عايز يبيعها، يقول لك الواد ده بصراحه انا بحبه جدا وخدمني وكان مطيع ليا، ومين كان بيطيعه في الحرام والله والخطا، اللي كان مطيع ليا، فالارض دي تروح للعيال كانوا واجعين قلب دول، والله يا اولاد الذين ما انتوا شايفين منها حاجه، فيروح كاتب له ايه؟ بيع وشر، ان انا اقترضت منه كذا، تمام، او خدت منه كذا والارض في مقابل ما اخذ، يفتعل مثل هذا الامر، ويفتعل دي اللي ده ودي اللي ده وبيع اللي ده وبيع اللي ده، يجي الورثه في النهايه لا يجدون ما يرثون، وده بيحصل وده بيحصل. فالافتعالات دي صحيح احنا هنقبلها، احنا لنا ما خطط يا ده، خلاص كاتب انا بعت اشتريت استلفت، هنقول ايه؟ سبحان الله. لكن لما تقف بقى في محكمه العدل الالهيه يبقى ده مغفل، نفع غيره واضر ايه؟ واضر بنفسه، واضر بنفسه، وعشان كده يبقى قابضه كده اللي حرامهم بقى، الله يفحمه مطرح ما راح، يوم يوكل بملك، سمع يا ابن الذين لحيل ان يلقى الله، فعمل ايه؟ ده تغفيل، تنفع غيرك وتضر نفسك، وريت ضرر دنياوي، ده ضرر اخروي انت لا تقوى على تحمله، دي مصيبه. ففي ناس بتفتعل الدين حتى تضر الورث، يبقى غير مضار بعيد على ايه؟ على من بعد وصيه يوصي بها او داين على الاثنين. ففي من يضرر ويقول انا مدين لقصد الاضرار وليس عليه دين في الاصل، بس ادي صوره. وقال الاضرار بقى في الوصيه انه نمره واحد يزيد عن الثلث، يزيد عن الثلث، لانه ما دام زاد فقد خصم ان يضر، لان الشرع ما قالوش كده، قال له الثلث، والثلث ايه؟ كثير، وعشان كده قالوا بيستحب انه لو اوصى يوصي اقل من الثلث، لقول النبي والثلث ايه؟ كثير، استكثره، وعشان كده قالوا ان من اوصى ازيد من الثلث فما زاد عن الثلث فهو باطل، الا اذا اجازه المين؟ الورث. قالوا خلاص احنا راضيين، ده شانهم بقى، فتنازلوا عن شيء من حقهم، ده موضوع ثاني. او زي ما قالوا ان يوصي لوارث، برضو تبقى فيه هنا نية الإضلال على طول، لأن الشرع قال له إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية ليه لوارث. أو يوصي فعلا بالثلث وليست نيته الأجر والثواب من الله، مش موصي بالثلث حبا في الوصال أو حبا في الفقراء والمساكين، وإنما هو لتقليل ما سوف يأخذه الورث. مصر الثلث ده مش قليل، لما تشطر كده التركة وتروح قاسم ثلثها تمام، فكتير مش قليل. ففي ناس يبقى يعني وزارة قبل ما يموت ولا اكتب بقى للجمعيات الخيرية واعمل مش عارف ايه، في ناس تعمل كده والله لا في نيته الفقراء اللي فيها ولا اليتامى ولا الله ولا الاجر، وكل اللي عايز يعمله ان ولاد الذين دول هينتفع بكل ده. لا، حاول كده تعمل لها عملية خصخاصة على رأي بتوع الاقتصاد، بس خصخاصة قليلة كده وخلاص. المهم يعني فاوعى تكون النية هي الايه الاضرار، فلو ان النية الاضرار انما الاعمال بالنيات، طاش اجرك فستحمل وزرا بين يدي الله رب العالمين. تبقى دي من بعد وصية يوصى بها او دي ايه غير ايه غير مضار، وكلمة غير مضار عايدة على الوصية وعايدة على الدين. الله سبحانه وتعالى يقول وصية من الله والله عليم حليم. لماذا قال الله سبحانه وتعالى والله عليم حليم؟ لما قالش حكيم؟ لما قالش عزيز منتقم؟ عشان ما تلعبوش كده. ليه؟ وإيه معنى كلمة وصية من الله؟ عايز تعرف؟ عايز يعني. عايز إن شاء الله؟ يبقى إن شاء الله قلنا يوم الخميس القادم إن شاء الله فقدر. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قلوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله الإخوة اللي بيسألوا دفن النساء مع الرجال كرهه العلماء، وقالوا إن الأصل في الدفن يعزل الرجال عن النساء، يعزل الرجال عن النساء، ما يكون في مكان واحد. فإن فعل هذا فهذه من ضمن الحالات التي جوز فيها أهل العلم نقل الميت. تعبير واضح، نقل الميت. نعم. يترك لهم في حال حياته، تعبير واضح. ولذلك احنا عطاء الاب لاولاده في حال حياته لا حرج عليه ما دام يقسم بالسوية. وكلكم يعلم هذا الحديث حينما جاء احد الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حال حياته، يشهد انه قد جعل حديقته لابنه، فقال ويريد ان يشهد النبي على ذلك، فقال ألك غيره؟ قال نعم. قال أعطيتهم مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال ارجع فإنني لا أشهد على جور. من أجل هذا لما أنا أكون أب وزوجت مجموعة من أولادي في زواج هذا أنفقت، وفي زواج هذا أنفقت، وفي زواج هذا أنفقت، ينبغي من لم يدركه دور الزواج في حال حياته أقول له هذا حقك، صرفت على أخواتك كل واحد 5000 يبليك 5000، 10000 يبليك 10000، وفي حال حياتي حتى لا يحدث إشكال بعد مماتي، وحتى أكون عادلا بين أبنائي. أنا الآن زي بجيب لمحمد بجيب لحمة كده على طول من الآن، ومعودهم على كده، زي بجيب لي لازم بجيب لي لحمة. فلا بد ان احنا نسوي بين الأبناء، حتى كما قال أهل العلم ولو في النظرة. تعرفين المشكلة التي وجدت يعني في بيت نبي من أنبياء الله، كان سببها مش هقول لك العطاء، يعقوب كان يعدل في العطاء، النظر، النظر. وانظر إلى الإخوة حينما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا ليخلو لكم وجه أبيكم، يعني ما كانش بيلتفت إلينا خالص، طول ما قاعد باصص ليوسف شاف إيه وعينه عليه وضحك له وباسم له، تمام. وأنا قلت إن دي مسألة مع إنها طبيعية، يعني هو الآن ما جار، لأن هو كان يفعل هذا معهم وهم صغار، لكن هم لم يروا ذلك. ودي المشكلة، إن إحنا بيبقى عندنا الابن الصغير مثلا أول ولد بيجيلك، فاهتمامك بيه وعينك عليه ووجهك كله ملتفت إليه، جاء غيره ومجرد ما غيره يبتدي يلغيك، الثاني يكبر كل ما بيكبر بيغلس كده شوية مش عارف إيه، فكل التفاتك يبقى لمين؟ ودي مشكلتنا، مجرد نعمل حاجه نضحك له الصغير، الكبير يا اخي اسكت، ما خلاص بقى هو دوره عدى، مع انه هو خد نفس هذا الايه الحق، لكن هو فاهم دي انه هو خد نفس هذا الحق، وعشان كده بيؤثر تماما على نفسيته. وعشان كده دايما بنقول انك انت تراعي المساله دي، لانه هو مش فاهمها، ولو فهمها وما شافهاش فنفسيته بتتعب. فمجرد مش عطاءك باش، مجرد التفاتك الى احد الابناء وترك الاخرين، مع انك انت الاخر ده ياما التفت له ما شافش، ده بيؤثر على نفسيته. فاولاد نبي وصل بيهم الحال الى ان قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. فما بالك بقى بالاباء الاغبياء اللي مش بيبقى بالالتفات بالوجه وبس، ده بالكلمة والعطاء والمش عارف ايه والايه والايه والايه والايه والايه والايه، لا. فعشان كده احنا في اللقاء الماضي قلنا اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايه ايهم اقرب لكم ايه نفعا، فما تحسبهاش بدماغك انت، فدماغنا احنا تعبانة، فلا بد ان احنا انا اعطيت في حياتي بلازم اسوي في حياتي ان شاء الله. ما احنا لسه بنقول اهو، هو هيبقى مقطوع خالص وقت ما يبقى فيه كلاله، تيجي تقول لي مين موجود مع الكلاله ونشوف نورث ازاي، وباقي المال بيروح لاقرب عصبه، لاقرب ايه عصبه. فاحنا قلنا هذا الكلام، احنا بنقول لك بس نصيب ده ونصيب ده ونصيب ده ونصيب ده، لما تجتمع عندك مساله ميراث تجيبها نقول لك بقى تعالى شوف احنا قلنا ده ايه وده ايه وده ايه، وبعدين نرجع بقى القانون الحجب وحجب النقصان وحجب الحرمان وقانون العصبة اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده وبينا هي العصبة. معرفش تفتكروا الكلام ده اللي بنقوله ويتبخر ويتبخر.